مدة أقصر من أمس، وأرجو إذا زدت إلى بين يا أخي. قلنا عنوان حلقة أمس كانت ما هي؟ رجولة أو رجولة، وذكرنا أن الرجولة في القرآن تعني الشجاعة، المبادرة، السباق، الإنجاز. ثم ذكرت آيات هذا اليوم كلها إنجازات: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطل، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد، يبيتون لربهم سجدا وقياما، إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يقتروا، أهب لنا من أزواجنا. كل هذه الآيات إنجازات، نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم ويسلك بنا سبيلا، إنه على كل شيء قدير. قلنا حلقة اليوم عنوانها وجود، نظرات في الوجوه، نظرات في الوجوه، في الوجوه في ذلك اليوم العظيم. أبيك الآن تنتقل معي في الوجوه في القرآن، أي آية ذكرت جاء فيها كلمة وجه أو وجوه؟ وجوه يومئذ، أحسنت، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مسفرة ضاحكة مستبشرة، صلى الله عليه وسلم، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. والوجه قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وهذه آية في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، في أن لله سبحانه وتعالى وجه، فأينما تولوا فثم وجه الله. يوم القيامة الوجوه تتفاوت، قد يكون في الدنيا الوجوه يأخذ مصبغات وملونات ومشكلات ومرطبات وتلون الوجه وترطبه وتنظفه وتشكله، ولذلك لا تستغرب وجوه كثيرة تراها في التلفاز جميلة، لكن ليس الجمال المهم هو هنا. هل الجمال هنا الحقيقي أم هناك؟ سيظهر هناك. وأيضا وجوه جاءتها تعبيرات الزمن والدهر، فظهرت عليها وجهها في السبعين أو الثمانين، ومع ذلك يزداد مع الأيام جمالا وإشراقا. ما هو السر؟ ما وقر في قلبه. ولذلك قال الله ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح التي قرأتها أمس: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وبالمناسبة ليس الأثر المطلوب هو أنك تروح ترص الجبهات لين يطلع هنا دائرة ولا مربع ولا مثلث، لا، هو يستقر في قلبك خشيته سبحانه وتعالى، ويستقر في قلبك مراقبته سبحانه وتعالى، فتحفر هذا الطريق عن الحرام، وتحفر هذا الطريق عن الحرام، وتحفر هذا الطريق، وهي كلها طرق سريعة مؤدية إلى القلب. فإذا استقر في القلب خشية سبحانه وتعالى فاض عليك نورا في وجهك، ونورا في كلماتك، ونورا في سمعك، ونورا في تفكيرك، ونورا في كل شيء. والعكس، شخص يفتح أذنيه للحرام ولسانه يغتاب في الناس ونظره يتقلب هنا هناك في الحرم، ثم يقول لك: يا أخي أنا أشعر بقسوة في قلبي، فأشعر أني فيه وفيه وفيه وفيه وجوه. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وجوه يوم القيامة الوجوه تتفاوت. وجوه يومئذ ما هي؟ ناظرة. ما معنى ناظرة؟ من النظرة والسرور. الشيخ السعدي رحمه الله يقول: طابت قلوبها فأفاض الله على الوجوه البشر والسرور سبحانه وتعالى. وأيضا قال سبحانه وتعالى: أعطونا آيات الوجوه. وأما الذين أيوة، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قد يكون في الدنيا ملك جمال العالم، صور، لكنه هناك نعوذ بالله: وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، في الجنات، لا عذاب ولا ألم ولا صداع، ولا يتبولون ولا يتبوطون ولا يهرمون ولا يدفنون ولا يمولون، نعيم مقيم، نسأل الله من فضله العظيم. يسبق جمال الوجه جمال قلبك وعملك الصالح بلا تكلف. ليست القضية في كثرة جهادك في الصلاة والعبادات هي يسبق عملك يسبقه قلبك وسيرك إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك قال السلف: سبقت القلوب الأبدان، القلب يسبق إلى الله قبل البدن. قد يكون البدن كبير والقلب نعوذ بالله بطيء ضعيف في سيره إلى الله، والعكس. ما ترى شيئا في الحرم سبحان الله، وفي في في نشاط في الطاعة ونشاط في الخير والصلاة والعبادة يمكن أسرع من كثير من الشباب لما وقر في القلب من خشية الله سبحانه وتعالى. أحد يذكر من كلمات الوجوه؟ يوم تبيض وجوه وتسود. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اختلفت الوجوه ذلك اليوم. أيضا أعطونا من آيات الوجوه: وجوه يومئذ خاشعة، نعوذ بالله، عاملة ناصبة، ومع ذلك يوم القيامة تصلى نارا حامية. بعض السلف ذكر قال هذه تتحقق في الذين غلوا في علي رضي الله عنه ووصلوا فيه إلى حد الألوهية وحد الضر والنفع، وهم فرقة من الفرق والطوائف في هذا الممتدين على مستوى العصور. خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ووجوه يومئذ ناعمة في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. وجوه يومئذ ناعم، لاحظ الوصف سبحان الله العظيم. في ذلك اليوم ضاحكة مسفرة ناعمة مستبشرة مبيضة، فاض عليها سبحانه وتعالى سرور عندما استقر في قلبها. ولذلك عندما رأوا النعيم ورؤية الرب الكريم سبحانه وتعالى والهناء والسرور والخلود في الجنة أصبح البشر على وجوههم والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. تريد جمال وجهك الدائم، عليك بخشية الله سبحانه وتعالى ومراقبته. لا تنتظر من أحد يراقبك، والله لو كاميرات الدنيا كلها تراقبك ولم تراقب الله سبحانه وتعالى سريع. ترى التحايل سهل جدا، الصعب ليس التحايل، الصعب هو كيف فعلا أنا أتذكر أن الله يراني يسمعني والله معي في كل مكان. ما هو المشرف ولا أبوي ولا أمي ولا شيخ المسجد. وإذا زللت أو عصيت أو أخطأت فعود إلى الله سبحانه وتعالى وأبشر بالخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة التي لا خوف عليها ولا هم يحزنون، وأن يسلك بنا وبكم سبيل عبادي الأتقياء الأخفياء الأنقياء، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.